بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله. وموضوع درس اليوم هو باب ما جاء في السحر. ندعو الآن الشيخ فهد ليعرض علينا ما تيسر في هذا الباب، فعلى بركة الله. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. قال الشارح حفظه الله: مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة أن الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة ذكر أنواعا من الشرك ووسائل الشرك، ولما كان السحر نوعا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب، لأن السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين، فالسحرة يخضعون للشياطين ويستعينون بهم في سحرهم، وهذا شرك بالله عز وجل. يعني علاقة الباب، باب ما جاء في السحر للتوحيد، يعني لكتاب التوحيد، هو أن السحر لا يتأتى إلا بشرك، والشرك مناقض للتوحيد. قال: والسحر في اللغة هو كل ما لطف وخفي سببه. كل ما لطف وخفي سببه وظهر أثره، وظهر أثره، لكن سببه خفي ولطيف لا يعرف سببه، فهذا في اللغة يسمى سحر، لكن في الاصطلاح في الشرع، الاصطلاح الشرعي، السحر. قال: والسحر في اللغة هو كل ما لطف وخفي سببه. نعم. ومنه سمي السحر سحرا، ومنه سمي السحر سحرا. السحر آخر الليل سمي سحرا. نعم. لماذا؟ لأنه خفي، وكل ما لطف يعني دق. إيه، وكل ما لطف يعني دق. وخفي سببه عن الناس يسمى سحرا في اللغة. إيه، نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. نعم. البيان معناه الكلام البليغ، لأنه يستمير النفوس ويؤثر فيها كما يؤثر السحر، إلا أنه ليس حراما. وكذلك النميمة سميت سحرا لأنها تعمل عمل السحر في الإفساد بين الناس وإحداث البغضاء في القلوب. هل على الإطلاق البيان يعني ليس حراما؟ هل هو على الإطلاق يعني البيان البليغ الذي يقلب الحق باطلا والباطل حق؟ هذا حرام. اي نعم، وخاصة الذين يمتهنون المحاماة، قد يكون احدهم ألحن بحجته، فبسبب قوة حجته يقطع يعني بالحكم ظلما. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض بحجته فأقتطع له من حق أخيه، فما اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار. فهذا يدل على أن من البيان يعني ما هو محرم، وهو ما يقلب الحق باطل والباطل حق. بارك الله. وهذه نقطة لا بد أن ننتبه لها، يعني من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الناس فهذا معرض نفسه للوعيد، فلا ينبغي أن نمتهن يعني صرف الكلام من أجل أن نصرف قلوب الناس عن الحق. نعم، في قول القائل في العسل، نعم، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير، مدح وذم وما جاوزت وصفهما، والحق أحيانا أو والحق يعتريه سوء تعبيره، أو بهذا المعنى. فإذا لبس يعني بقوة بيانه لبس الحق ليوهم السامع أنه باطل، لا شك أن هذا حرام. فليس على الإطلاق يعني قوله إن هذا البيان ليس حراما، إن من البيان ليس حراما. ولها قصة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان إذا سحر له قصة، هو أن رجلين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمدح أحدهم، بينهما قرابة، فمدح أحدهما الآخر، قال الممدوح يا رسول الله إنه يحسدني، لم يقل كل ما في من الفضائل، فغضب المادح فأعقبه بذكر ما يعلم من القبائح، فقال سبحان الله قلت ما قلت والآن تقول ضده، قال كنت قد رضيت فقلت أحسن ما علمت، ولما غضبت قلت أقبح ما علمت، أو بهذا المعنى. فقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. وهذا ما يمتهنه أيضا في الانتخابات الخطبة والبلغاء، أي نعم، الذين يصرفون قلوب الناس وعواطفهم. لا شك أن من يقلب الحق باطل، يلبس الحق بالباطل، أنه حرام بأي أسلوب كان. نعم. قال إن من البيان لسحرا، البيان معناه الكلام البليغ، لأنه يستميل النفوس ويؤثر فيها كما يؤثر السحر. إيه بس كلمة إلا أنه ليس حراما، لا هذا ليس على الإطلاق، لكن لو أنه يؤثر يعني البيان الذي يخدم الحقيقة هذا ليس حراما. نعم. إلا أنه ليس حراما، وكذلك النميمة سميت سحرا لأنها والنميمة على الإطلاق هي حرام، وسميت سحرا لأنها تعمل عمل السحر في الإفساد، بل أشد، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. نعم. قال لأنها تعمل عمل السحر في الإفساد بين الناس وإحداث البغضاء في القلوب، وإن لم تكن سحرا في الحقيقة لكنها سحر لغوي، هذا تعريف السحر في اللغة. أما تعريفه في الشرع فالسحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في البدن، يؤثر يعني السحر في بدن المسحور بالقتل أو بالمرض، أو بالإخلال بعقله، أو يفرق بين الزوجين، أو يأخذ الزوجة عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر. فالساحر يعقد. ما هو السر يعني في كونه يعني يؤثر؟ الشياطين يساعدون، وهو يعتقد في غير الله، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، شاء أم أبى، لأنه اعتقد فيها بغير الله عز وجل. والشياطين تتنزل على المشركين، تتنزل على الكذبة، تتنزل على من يعتقد النفع والضر في غير الله تبارك وتعالى. نعم. فالساحر يعقد العقد بالخيط ثم ينفث فيها من ريقه، ويستعين بالشيطان، ويؤثر هذا بإذن الله في المسحور إما قتلا وإما مرضا وإما تفريقا بينه وبين حبيبه، وإما يمنعه عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر فيه السحر وصار عليه الصلاة والسلام. كلمة وأثر فيه السحر أيضا تحتاج إلى قيد، غير الوحي. ها؟ غير الوحي، في غير الوحي، في غير النبوة. أثر فيه يعني من ناحية البشرية يخيل إليها أنه فعل الشيء ولم يفعله، يخيل إليه في بعض الروايات أنه يأتي نساء ولم يأتي. أي نعم، لكن في الوحي وفي النبوة وفي مقام النبوة فهذا محفوظ. نعم. وصار عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل شيئا ولم يكن فعله، ورقاه جبريل فبرئ بإذن الله. نعم. فالسحر له حقيقة ويؤثر في بدن المسحور، ولكنه لا يؤثر إلا بإذن الله القدري، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذن الله القدري الكوني. أي نعم. وقد ذكر العلماء أن السحر المحرم على نوعين: سحر حقيقي، وهذا هو الذي ذكرناه، والنوع الثاني سحر تخييلي ليس له حقيقة وإنما هو خيال وشعوذة، وهو ما يسمى بالقمرة. بالقمرة، وهو ما يسمى بالقمرة. لا، ما بالقفرة، القمرة. القمرة، أي نعم، القمرة بالميم يعني، وهو ما يسمى بالقمرة. أي نعم. فالساحر يخيل للناس شيئا وهو ليس حقيقة. نعم. كأن يخيل للناس أنه دخل في النار وليس كذلك، أو يخيل للناس أنه يمشي على حبل وهو ليس كذلك، أو يخيل للناس أن السيارة تمشي على بطنه وليس كذلك، أو يخيل للناس أنه يطعن نفسه بالسلاح ولا يؤثر فيه وليس كذلك. والحقيقة أنه عمل شيئا من التخيير والقمرة فأثر على الأبصار، كما قال الله تعالى في قوم فرعون: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس، أعين الناس سحروها، أي نعم، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فسحروا الأعين فقط، وذلك بما يعملونه من الحيل، ويجعلون في العصي التي معهم مواد تحركها وتجعل العصي كأنها حية، وهي ليست كذلك، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حيث حشوها بشيء من الزيبق وشيء من الأمور التي لا يراها الناس، وظنوا أنها تتحرك. وأنكرت المعتزلة النوع الأول، النوع الأول، وأنكرت المعتزلة النوع الأول مع أن النوع الأول هو الخطير، وقالوا السحر كله تخييلي، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لما أثر في المسحور، ولما قتل المسحور، ولما أمرضه، ولما فرق بينه وبين زوجه. لا، الحقيقة التعليل هذا ترى ما هو يعني مستقيم في الجواب عليهم، ها؟ في الرد عليهم يعني. لا يعني الشيخ يرد على المعتزلة يعني. إيه، يرد على المعتزلة، لكن لا بد أن يرد على المعتزلة برد صحيح، يعني برد لا استدراك عليه. قد يكون التخييل يؤثر في المخيل عليه، وهذا معروف في الإيحاء النفسي. تأتي لشخص وتقول له: والله أنا أشوفك اليوم أصفر، أشوفك اليوم مريض، ربما يتأثر، ما هو بكل يتأثر، لكن ربما يتأثر، يعني حال ما يصل إلى بيته يضطجع في الفراش ويتأثر. الإيحاء هذا له يعني له تأثير، وربما يمرض، وربما يعني بعضهم مات من كلمة قيلت له على سبيل الاحتقار فمات. فهذا شيء ما أدري يعني، على كل حال التخييل أيضا يؤثر في المسحور، يخيل إليه أن مثلا يعني أمور نفسية ما تنكر أنه فلان عدو له أو كذا أو إلى آخره، أو يرى بعض المظاهر فيتألم منها، وهذا شيء معروف حتى في حياة الناس. لما الشخص يختبر وينجح ويتفوق يشعر يعني شيء وهمي في نفسه، لكنه يرتاح له. لما يخفق في الاختبار يشعر أيضا بحزن، ويشعر بشيء قد يصل قد يؤثر في بدنه، وهو تخييل وهو وهمي في الخيال. ولهذا فخر الرازي قسم اللذات إلى ثلاثة أقسام: لذة عقلية، وهذه مددها العلم والبحث واكتشاف الحقائق إنما يتلذذ بها العقل، ولذة حسية، وهذه مثل الأكل، يعني تنشأ من الأكل على الحاجة والشرب والجماع وإلى آخره، وهذه لذة حسية. فيه لذة يعني أخرى ثالثة، وهي يسميها لذة وهمية، ليس لأنها وهم ولكن لأنه يتوهمها في نفسه، يتوهمها في نفسه. ف يعني إذا غبن أو قهر أحس بما يعني يكون ضد لهذه اللذة، يحس بألم، هذا شيء معروف. يعني ما كل حال يعني ينبغي أن يرد على المعتزلة بغير هذا، يقال يعني نعم أنه رد تاني للي مكتوب موجود. إيش هو المكتوب اللي قرئ علينا؟ إيش هو؟ أنت ذكرتني بشخص يعني كان لا يعرف القرآن، فإذا غاب مدرس القرآن جعلوه في مكان مدرس القرآن، فإذا غلط الطالب قال رد عليه يا زميله. نعم، الرد على المعتزلة يا أخي يقال أن هذا في القرآن الكريم وسماه الله سحرا، فنحن لا نعدل عن تسمية الله. أين لما ربنا قال سحروا أعين الناس؟ نقول نعم، وهو سحر أعين الناس، لا يعني ليس في الحقيقة سحر في حقيقته، إنما يخيل إليه من سحره أنها تسعى، فسماه ربنا سحرا فنسميه سحرا. أي نعم. نعم. قال: ولهذا يقول تعالى لنبيه: قل أعوذ برب الفلق، إلى قوله: ومن شر النفاثات في العقد، فدل على أنه حقيقي. والذي ذكره الشيخ في هذا الباب من النصوص على نوعين: النوع الأول في حكم يعني السحر، اللي صار بينهم خلاف هل السحر حقيقي أو غير حقيقي، الواقع أنهم يعني لم يحددوا صورة المختلف فيه، يعني ما هو السحر. فإذا كان فيه نوع آخر من السحر وهو التخييل فهو سحر حقيقة، لكنه تخييل وهو حقيقة. ولهذا في رسالة علمية: السحر بين الحقيقة والخيال. أظن أنها إن شاء الله وفت في الموضوع لأحد زملائنا في جامعة أم القرى. فيعني حتى وإن كان هو تخييل فحقيقته التخييل. أنا لا أنكر أنه فيه نوع آخر وهو ما يعني ما يشرب أو يؤثر في البدن أو إلى آخره ويؤثر في العقل. أي نعم، فالله المستعان. نعم. قال: والذي ذكره الشيخ في هذا الباب من النصوص على نوعين: النوع الأول في حكم السحر، والنوع الثاني في حكم الساحر. يعني كأنه يقول أن الشيخ ما ذكر تعريف السحر بس ذكر حكم السحر وأنه كفر، والنوع الثاني في حكم الساحر وأنه يقتل، وهل يقبل له توبة أو لا يقبل. إيه نعم. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا أي اليهود، لأن الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن اليهود أي تحققوا. واليهود مهروا في السحر، اليهود نبع منهم السحر ومهروا في السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. فاليهود يعني ما أكثر من تخيلهم وقلبهم للحقائق ولبسهم الأمور. الله المستعان. نعم، هم الذين سحروا بعض الشخصيات وماتت، ولا يزالون على ممارسة السحر. نعم. لمن اشتراه أي استبدل السحر بالتوراة. أي نعم. ما له في الآخرة من خلاق أي الساحر ليس له نصيب من الجنة. نعم. وهذا دليل على أنه كافر، فالسحر كفر بالله عز وجل، وذلك من عدة مواضع في الآية. أولا قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثانيا قوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا أي الملكان إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. ثالثا قوله ولقد علموا لمن اشتراه أي السحر ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب من الجنة. هذه المواضع كلها تدل على كفر، على السحر كفر والساحر كافر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ويؤمنون بالجبت والطاغوت، ثم ذكر تفسير الجبت والطاغوت بقوله قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر، فاليهود يؤمنون بالسحر وهو كفر بالله عز وجل. نعم، يؤمنون بالباطل ويكفرون بالحق. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فاليهود من أسحر الناس والعياذ بالله. نعم. والطاغوت الشيطان أي هو رأس الطواغيت، والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد كما سبق. قوله وقال جابر الطواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي منهم واحد. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وكانوا في الجاهلية يتخذون حكاما من يعني كان في الجاهلية يتخذون الكهان حكاما. وكانوا في الجاهلية يتخذون حكاما من الكهان يحكمون بين الناس. نعم. وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين التي تسترق السمع، كما قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. أفاك يعني كذاب مفتري، أثيم يعني مجرم. نعم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وجاء في الحديث أن مسترق السمع قد يسمع الكلمة من السماء فيلقيها على الكاهن، فيكذب الكاهن معها 100 كذبة، فيصدق الناس بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء. فالكاهن هو الذي يخبر الناس عن المغيبات بسبب أنه يسأل الشياطين، وتخبره الشياطين عن الأشياء الغائبة والأشياء المسروقة والمفقودة والأشياء البعيدة، فهو يخبر الناس فيظنون أن هذا الكاهن يعلم الغيب، وهو ليس كذلك، لا يعلم الغيب، وإنما أخبرته الشياطين بأشياء غائبة، لأن الشياطين لهم قدرة على الطيران السريع والوصول إلى الأمكنة البعيدة، حتى إنهم يصعدون إلى السحاب ويطيرون في الآفاق، فهم يجوبون الآفاق بسرعة، فيأتون بالأخبار ويخبرون الكهان، ويرون الأشياء المغيبة في البيوت أو في الأمكنة، لأنهم يدخلون بعض البيوت وعندهم مقدرة ليست عند الإنس. فإذا تقرب إليهم الإنسي بما يريدون من الشرك والذبح لغير الله والسجود لهم فإنهم يخدمونه بما يريد، فيظن الإنس أن هذا الكاهن عنده خبر من الغيب، وأن له خاصية وأنه له خاصية. نعم. والحقيقة أن هذا كله من الشيطان، وكانوا يحكمونهم في المنازعات والخصومات، وكان عند كل حي كاهن، يعني عند كل قبيلة كاهن يحكم بينهم. فلما جاء الإسلام أبطل الله ذلك كله، لكن لا يزال عند بعض البوادي والجهال نوع من هذا الشيء، يسألون الكهان ويحكمونهم ويرجعون إليهم. وقد جاء في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بل في خارج البلاد، في خارج المملكة العربية السعودية، يوجدون، يوجد من يقرأ الكف أو الفنجال، يعني في المغرب، في الأردن، في يعني يدعون معرفة الغيب، يدعون معرفة المغيبات. إذا الواحد تغيب عن أهله مدة طويلة، ذهب إلى، إذا كان جاهلا ذهب إلى عراف وسأله عن أهله فيخبره بما تخبره به الشياطين والعياذ بالله. فنسأل الله العفو والعافية، تفسد عقيدته، لهذا لا يجوز. نعم. قال: فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والمشعوذين والدجالين، لا للعلاج ولا للسؤال عن الأشياء الضائعة ولا الأشياء الغائبة، وهذا كفر بما أنزل الله عز وجل، ولا يجوز إقرارهم وتركهم، بل يجب القضاء عليهم وإراحة البلاد والعباد منهم، لأنهم دعاة كفر وشرك، يفسدون العقائد ويأكلون أموال الناس بالباطل ويحدثون الشر في الأمة، فلا يجوز تركهم وإقرارهم فضلا عن الذهاب إليهم وتصديقهم فيما يقولون، إنما هذا من عادات الجاهلية كما قال جابر رضي الله عنه. نعم. فالكهان لا يأتون بالأخبار من عند أنفسهم، وإنما جاءتهم بها الشياطين لما عبدوهم من دون الله وأطاعوهم في معصية الله وتقربوا إليهم بالعبادة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا، أي ابتعدوا، ولفظة اجتنبوا أبلغ من لا تفعلوا، لأن الاجتناب يعني ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه. السبع، أي المعاصي السبع الموبقات، يعني المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ سألوه صلى الله عليه وسلم: ما هي هذه السبع حتى نجتنبها؟ لأن الإنسان لا يمكن يتجنب الشيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية حتى يتجنبها. وهناك من يقولون: علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، علموهم الخير فقط ولا تبينوا لهم الشرك والأمور المحرمة. وهذا خداع من الشيطان، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لا بد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، وإلا إذا لم يعرفه ظنه خيرا. قال: الشرك بالله، هذا أكبر الكبائر وأعظم الموبقات وأعظم ذنب عصي الله به. وما هو الشرك؟ الشرك هو عبادة غير الله عز وجل،

لأنه لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين والخضوع لهم، وحينئذ يكون كفرا، يكون كافرا، وحينئذ يكون كافرا. الفائدة الثانية: في الحديث دليل على وجوب قتل الساحر قتل ردة، قتل ردة إذا كان يدعي الإسلام. نعم، لأنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر وحفصة وجندب رضي الله عنهم، ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، فدل على وجوب قتله لأنه مرتد، والمرتد يجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالساحر من هذا القسم الأخير التارك لدينه المفارق للجماعة جماعة المسلمين فيجب قتله. الفائدة الثالثة: في هذه الآثار دليل على أنه يقتل ولا يستتاب، لأنه لم يذكر في هذه الآثار أن الصحابة رضي الله عنهم استتابوه، وإنما فيها أنهم قتلوه ولم يذكر أنهم استتابوه. وأيضا إذا تاب في الظاهر فعلم السحر لا يزول من قلبه، فهو وإن أظهر التوبة فإنه يقتل في كل حال، لأن التوبة لا تزيل السحر من قلبه بعدما تعلمه، ومن أجل دفع فساده، لأنه قد يظهر التوبة وهو غير صادق، بل من أجل أن يتقى القتل. شيخ، لكن العلة هذه، فعلم السحر لا يزول من قلبه، يعني يقطع بها أو لا؟ هو إذا كان يعني ما تاب من السحر، لو لم يقدر عليه، يعني ها؟ لو لم يقبض عليه، شخص ما قبض عليه لكن جاء وقال أنا كنت ساحر والحمد لله الله هداني، هل يصدق بقوله؟ كان الشيخ الآن يقول أنه ما يزول. هو أصل الشيخ أظهر لي يعني أنه تعريف السحر ليس واضحا لديه. فالسحر أولا يعني لا ينعقد إلا بالشرك، فإذا تاب من الشرك وتاب من السحر يتوب الله عليه. الشرك أعظم من السحر، فيتوب من الشرك، إذن يتوب من السحر الذي هو أدنى، لكن لا تقبل توبته في الظاهر حكما إذا قدر عليه وهو قبل أن يتوب ثم أظهر التوبة، فيخشى أنه أظهر التوبة وهو لا يزال يمارس السحر ويعتقد السحر، يعتقد انعقاد السحر، يعتقد بغير الله، فهذا توبته في الظاهر تقية، فلهذا لا يقبل حكما. أما لو كانت توبته حقيقية فإنه يزول، إذا مثلا كان يؤمن بباطل أو يؤمن أو يرى بدعة يراها قربة فتبين له أنها ليست قربة فتاب منها يتوب الله عليه، أو يعني يرى شيئا حقا وهو ليس بحق فتبين له أنه ليس بحق فهذا جال من قلبه اعتقاد أنه هنا. وكل يوم يظهر للإنسان معارف جديدة تمحو الباطل وتثبت الحق. نعم. قال الشارح: هذا قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني وهو قول الشافعي، يعني هذا الضمير يعود على ماذا؟ على أنه لا تقبل التوبة إذا قبض عليه قبل أن يتوب. أي نعم. والقول الثاني غير صادق. نعم. وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد أنه يستتاب كغيره من المرتدين، لأن المشرك يستتاب، فالساحر أيضا يستتاب. أي نعم. ولكن الرأي الأول أرجح، ويقتل ولا يستتاب لغلظ ردته، ولأجل كف شره عن المسلمين، ولأنه يظهر التوبة ويخدع الناس. أصل أساسه الخداع، فمن يأمن أنه يخادع؟ هنا لكن إن كان صادقا في توبته فهذا فيما بينه وبين الله، أما الحد فلا يسقط عنه، وهذا حكمه في الدنيا. شوف كيف حرر الشيخ الكلام. نعم. وعلى كل حال، أما أمر السحر أمر خطير، وفي هذا الزمان كثر شر السحرة وصاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز أموال الناس واللعب عليهم، وأمر الأموال أخف من أمر العقيدة، وإن كانت الأموال شيئا مهما يجب الحفاظ عليه، لكن العقيدة أهم، ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية وباء خطير فتاك يجب علاجه ويجب القضاء عليه. فالسحرة في العالم في هذا الزمان يقيمون نوادي يجتمعون فيها ومؤتمرات يعقدونها من أجل إهلاك البشر، وتعاظم شرهم وخطرهم، فيجب على المسلمين أن يحذروا منهم غاية الحذر، ويجب على من علم بوجود ساحر في البلد أن يبلغ ولاة الأمور عنه، ولا يجوز الذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة، فالسحرة مثل الكهان أو شر من الكهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر من الطاغوت ومن الجبت كما سبق، وهو شر من الكهانة، وإذا كان الكاهن يجب على المسلمين هجره والابتعاد عنه، وأن من أتاه لا تقبل صلاة 40 يوما، ومن صدقه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يذهب بعض الناس إلى السحرة والمشعوذين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين سواء كان في جماعة أو يصلي منفردا، لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى سترة، فلا يجوز المرور بين يديه إلا أن تكون هناك ضرورة، يعني يضطر إلى أن يذهب إلى أو يصلي في الطرق، وهذا يريد أن يذهب ليطوف حول الكعبة، أو كان هناك اختناق فللضرورة يمكن يرخص في هذا. أما يعني المرور بين يدي المصلي لا يجوز، محرم. شؤولها لا، إذا كان في جماعة فسترة الإمام سترة له، سترة الإمام سترة له. يعني إذا كان يصلي مع الإمام فلو مر بين يديه أحد لا يضر، لأن سترة الإمام سترة له، لكن لا يذهب ويقطع يمر بين يدي المصلي، هذا لا يصلح، يحرم. كيف هذا؟ مر يعني له أن يدافعه، فإن أبى فيدفعه بشدة، كما في حديث أبا سعيد يصلي إلى سترة في المسجد النبوي، فمر به شاب من بيت مروان ودفعه، ونظر الشاب لم يجد له طريقا إلا هذا، فأراد أن يحاول مرة ثانية فدفعه بشدة، ثم إن الشاب شتم أبا سعيد وذهب إلى مروان. لما فرغ أبو سعيد من صلاته ذهب إلى مروان، قال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ فحدثه أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدفع المار، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال: إنما أنا دفعت شيطان. لكن إذا كان هناك ضرورة نعم، لكن مسألة قطع الصلاة هذا لا يقطع الصلاة إلا كما ورد في الحديث الكلب، وإذا لم يضع له سترة، إذا لم يجعل له سترة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لو بسطتم في موضوع السحر نظرا لأهميته. يا أخي اللي مر إن شاء الله كافي، لو أنك أصغيت له وانتبهت له. وسيأتي إن شاء الله أيضا الباب الآتي باب شيء بيان شيء من أنواع السحر، تنبيه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ورود ذكره وفضل ذلك. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، فعند ذكره اللهم صل وسلم عليه ينبغي، بل يجب أن يصلى عليه، من لا يصلي عليه في صلاة فلا صلاة له. اللهم صل وسلم على رسول. هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء؟ ليس في كل دعاء ترفع اليدين، إنما كان إذا اجتهد عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، يعني في الاستسقاء وفي الاجتهاد في الدعاء. هل يجوز لقارئ القرآن بعد انتهائه من القراءة أن يقول صدق الله العظيم؟ هو صدق الله العظيم لا شك في هذا، وصدق رسوله الكريم اللهم صل وسلم على رسول الله، وكل كلام الله صدق، ومن أصدق من الله قيلا. لكن يلتزم هذه اللفظة بعد كل نهاية، هذا يعني ليس واردا. هل يجوز إيش؟ هل يجوز الإقامة بين أظهر الكفار والمشركين مثل فرنسا، مع العلم أن إيش ما أدري آخر سؤال السائل، من هو صاحب السؤال؟ مع أن الابتداء إيش؟ ها؟ أي للكفر أكثر من إيش؟ أكثر من الكبار. شوف يا أخي، الذين يسألون هذا السؤال يقولون إن نستطيع أن نمارس ديننا بحرية أكثر من ممارسة ديننا، أكثر من الحرية التي تعطى لنا في بلادنا. إذا كان الأمر كذلك فلا بأس، ربما أنك تكون مقيم في فرنسا أو في، ومع ذلك تدعو إلى الله عز وجل وتمارس دينك بحرية أكثر من الحرية التي تتمتع بها في بلدك. فالمسألة يعني تقاس بالمصلحة الدينية. إذا والله في الدين نقص في الإقامة، والإقامة من أجل الدنيا، فلا يجوز الإقامة على حساب الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا يا أخي. حكم الوضوء بعد أكل لحم الإبل؟ يجب. أكل لحم الجزور ينقض الوضوء لورود النص فيه، نص صحيح أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال لا، أن أتوضأ من لحوم البقر، قال إن شئت أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. ما هي الكتب التي تنصح بها لتعلم أحكام الطهارة والصلاة والزواج وكبائر الذنوب؟ الله المستعان. آداب المشي إلى الصلاة، وعمدة الأحكام في الحديث، بلوغ المرام، أي نعم، كل هذه إن شاء الله يعني مفيدة. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو هذا هو الأساس. يقول الفرق بين قوة العفريت من الجن والعالم بالكتاب، ذكرها الله عز وجل، ذكرها الله، وش تبي اقرأ الآية تعرف الفرق. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، هذا هو الفرق. هذه الأسئلة يعني، نعم، قبل أن يرتد إليك طرفه، الذي يأتي به قبل أن يرتد إليه يغمض ويفتح يراه ماثلا أمامه، وذا العفريت من الجن قبل، قال قبل أن تقوم من مقامك يعني من مجلسك، لا شك أنه هذا هو الفرق. هذا اللي عنده علم من الكتاب يأتي به أسرع من العفريت من الجن، وهذا مدح للعلم. قوله في الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي نوع من الكفر؟ أي من أتى كاهنا فصدقه أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. اللهم صل وسلم. الكفر الأكبر، الكفر الأكبر إذا صدقت الكاذب، صدقت الكاهن، صدقت العراف، فقد كذبت الصادق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تأثر السحر التخيلي ألا نعطيه حكم السحر؟ بل نعطيه حكم السحر الحقيقي. يعني إذا حصل قتل بترويع أو حصل قتل بإيهاب فقد قتله. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سحر الربط، توجد عائلة ابتليت بهذا النوع من السحر، صحهم يتوبون. الله أكبر.